صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوم. من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويظمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا يزيد في لذاته يتنعم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محايا. يا يا يا يا محايا يا الرمو. ويضيق الدنيا يا يا يا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الآية. لا يا يا عظموا. خرج بأبي وأمي من مكة، حوله إخوته وأحباؤه، وكأني بأخيه محمد بن الحنفية منكبا عليه يودعه ويقبله. ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد. قال لي أنا أدري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح. سكن بواجي بنت أخوك وخفف النوح، والخبر لكم من طرف بعيد شان الخبر شان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة شان ذبحنا لازم تردها اليتامى بيني وبينك حمرة الدنيا علامة وفعل يا خويا من البواجي كل ما تريد وعند الوداع تناحبت ذيك الحمولة هذا يصيح ذاك عبراته همولة والأطفال تبكي والحريم تحوم حوله زينب تنادي هالبكاء وهالنوح ما يفيد قالها يا خي سفرة اش غصبا علي انا مرتاب قلبي من طفوف الغاضرية خوفي يركبونك بعد خدرك مطية اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في دلائل العظمة الإلهية في هذا الوجود وذلك عن طريق تطبيق دليل حساب الاحتمالات على مظاهر العظمة في هذا الوجود لذلك نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول في بيان مفهوم دليل حساب الاحتمالات دليل حساب الاحتمالات دليل رياضي أصبح الدليل المستخدم في مجالات العلوم المختلفة لإثبات النتائج والحقائق دليل حساب الاحتمالات أهم خطواته خطوات ثلاث جمع الظواهر والمقارنة بين الفرضيات والتناسب العكسي بين هذه الفرضيات من حيث درجة الاحتمال أضرب لك مثال الكواكب السيارة التسع التي تدور حول الشمس ومنها الأرض هل أن هذه الكواكب ومنها الأرض نأخذ الأرض بصفة خاصة هل أنها كانت جزء من الشمس وانفصلت عنها أم أنها وجود مستقل عن وجود الشمس من أول الأمر نحن نقوم الآن بجمع الظواهر الخطوة الأولى من خطوات دليل حساب الاحتمالات أن نجمع الظواهر نجمع الظواهر ماذا تقول هذه الظواهر أولا عمر الأرض يساوي عمر الشمس هذه الظاهرة الأولى ثانيا عندما نتأمل في حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس نجد أنها منسجمة مع حركة الشمس حول نفسها، كلاهما يسير من الغرب إلى الشرق. أيضا عندما نلاحظ السرعة، سرعة حركة الأرض ودورانها حول نفسها مع سرعة دوران الشمس حول نفسها نجد تناسبا في درجة السرعة. أيضا عندما نأتي للعناصر التي تتكون منها الأرض تتكون منها الشمس، كعنصر الهيدروجين مثلا، نرى أنه العنصر الحاكم في كليهما في الأرض في الشمس. عندما نأتي إلى الحرارة نجد أن الأرض باطنها حرارة عالية كما هو باطن قلب الشمس، كما هو باطن جرم الشمس. هذه الظواهر جمعناها، هذه الخطوة الأولى. أمامنا فرضيتان، هذه الخطوة الثانية، إما أن الأرض جزء انفصل من الشمس وإما أن الأرض موجود مستقل. أمامنا فرضيتان. الفرضية الأولى أن الأرض جزء من الشمس فرضية صالحة لأن تفسر الظواهر التي جمعناها، إذ أن تلك الظواهر التي جمعناها تصب في صالح هذه الفرضية أن الأرض كانت جزءا من الشمس فانفصلت عنها، لأجل ذلك تساوت في العمر، تساوت في السرعة، تساوت في اتجاه الحركة وهكذا. بينما الفرضية الأخرى أن الأرض وجدت مستقلا لكن صدفة تساووا في الحركة، صدفة تساووا في السرعة، صدفة تساووا في العناصر، صدفة تساووا في الحرارة، هذا كلها فرضيات تجعل احتمال كون الأرض موجودا مستقلا من أول الأمر احتمال ضئيل، لأن هذا الاحتمال يعني أن تفرض صدف متعددة حتى يتحقق هذا الاحتمال، ألا وهو أن الأرض وجدت مستقلة عن الشمس منذ أول الأمر. نجي إلى الخطوة الثالثة وهي المهمة. هناك تناسب عكسي بين الفرضيتين، يعني كلما تضاءلت درجة احتمال الفرضية الثانية وهي فرضية الاستقلال تصاعدت درجة احتمال الفرضية الأولى وهي فرضية الجزئية، بينهم تناسب عكسي. كلما قل احتمال الفرضية الثانية صعد احتمال الفرضية الأولى، فإذا افترضنا أن الفرضية الثانية وهي الاستقلال ضئيلة 1%، 1 بالألف، إذن درجة احتمال الفرضية الأولى تصل، إذا هذه 1%، هذه 99%، بينهم تناسب عكسي تماما. إذن الفرضية العلمية الصحيحة أن الأرض جزء من الشمس انفصلت عنها، دليل حساب الاحتمالات ما يؤدي إلى اليقين بمعنى 100%، يؤدي ما يسمى باليقين الرياضي، اليقين العلمي، يعني اليقين المعتد به في مجالات العلم من أجل الاستنتاج والبناء عليه، فهو دليل علمي يعتمد عليه في مجالات العلوم المختلفة. هذا شرح مبسط لدليل حساب الاحتمالات. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، تطبيق دليل حساب الاحتمالات على الظواهر الكونية التي أمامنا لاستنتاج العظمة الإلهية من خلال هذه الظواهر الكونية. زين، نجي نطرح سؤال، هل أننا نعيش في كون متميز؟ نعيش في مجرة، مجرة فيها مجموعة شمسية، فيها أرض، فيها نجوم. هل نحن نعيش في كون متميز أم لا؟ نيكوس بعد أن أثبت أن الأرض متحركة وأن الأرض ليست مركز الكون، قلل من أهمية الأرض، بل قلل من أهمية المجرة التي نعيش فيها. قال الأرض كوكب تقليدي يدور حول نجم تقليدي في أحد ذراعي مجرة تقليدية، يعني بالنتيجة المجرة التي نعيش فيها لا تحمل دلالات مهمة تستحق البحث والعناء وأن يستدل بها على خالق أو على صانع، أبدا لا قيمة لها. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ في مقابل هذا الكلام عدة من العلماء يقولون كوننا الذي نعيش فيه متميز بصفات ثلاث. الصفة الأولى أن هذا الكون قابل للفهم. شلون يعني أن هذا الكون قابل للفهم؟ نقرأ كلام إينشتاين عن هذا الكون. إينشتاين يقول إن أكثر الأمور استعصاء على الفهم أن الكون قابل للفهم. شلون يعني؟ هو يشرح كلامه، يقول إن كونا فوضويا لا يمكن إدراك أحداثه ولا التنبؤ بمساره هو النتيجة البديهية للانفجار الكوني الأعظم، فالنظام والقابلية للفهم والتوقع الذي تظهره جاذبية نيوتن مثلا مبهر ومعجزة لا يمكن توقعه من سيناريو بداية الكون. يريد أن يقول إذا إحنا نظرنا إلى بداية الكون، بداية الكون انفجار، نتيجة الانفجار فوضى، نتيجة الانفجار كون فوضوي لا يمكن التنبؤ بأسراره، لا يمكن التنبؤ بمساراته، لكن الذي حصل بالعكس، حصلت معجزة أن الذي حدث كون منظم قابل للفهم يمكن التنبؤ بأحداثه ومساراته. هذا دليل على ماذا؟ هذه معجزة مبهرة، وهي أن الكون الذي نعيش فيه كون قابل لأن نفهمه، كون قابل لأن نحلله، وهذه نتيجة ذلك الانفجار. ما في تناسب بين النتيجة وبين السبب. الانفجار يولد فوضى، اللي حصل هو نظام، إذن عدم التناسب هو جهة الإعجاز ونقطة الإعجاز في هذا الكون. فكيف يقول نيكوس أنه مسألة تقليدية كذا؟ بل مسألة شنو؟ إعجازية وليست تقليدية. زين، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، ديفيز يزيد على إينشتاين، يقول ديفيز بأنه لا، مو بس الكون قابل للفهم، قابل للفهم الرياضي، مو بس قابل للفهم، هذه ميزة لابد أن نعرفها، كوننا قابل للفهم الرياضي، مو بس فقط قابل للفهم. يعني شلون قابل للفهم الرياضي؟ يعني بإمكاننا أن نتوصل إلى قوانين بحسابات رياضية موجودة في أذهاننا، ومع ذلك نرى أن هذه الحسابات الرياضية تتطابق مع شنو؟ واقع الكون، تتطابق مع حقيقة الكون. ذكرت هذه النقطة فيما سبق. إينشتاين توصل إلى نظرية النسبية العامة طبق حسابات رياضية فقط، ثم رأى أن هذه الحسابات الرياضية تتناسب مع واقع الكون، تتناسب مع حقيقة الكون. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أننا نستطيع أن نفهم الكون فهما رياضيا. هذه ميزة ثانية. ميزة ثالثة، التي يؤكد عليها بن روز بأنه هناك توافق بين عقولنا وبين الكون. كيف يعني توافق بين عقولنا وبين الكون؟ لاحظوا كلامه، يقول: أنا لا أستطيع أن أقتنع أن هذه النظريات الرائعة نشأت بشكل تلقائي، يعني صدفة أو انتخاب طبيعي، لا. لماذا لم تنشأ بطريقة تلقائية؟ يقول: فإنها الأنسب جدا، فلا يمكن نسبتها للتلقائية، فلا بد أن يكون هناك عقل شديد الذكاء يربط بين الفيزياء والرياضيات ويمكننا من فهم العالم فهما رياضيا، حتى صار انضباط الكون رياضيا من بديهيات العلم الأولية. يقول: نحن عندما نلاحظ التوافق، احنا نخترع نظريات بحسابات رياضية نجدها تتطابق مع الكون، عندما نقرأ الكون نجده يتطابق مع حساباتنا. هذا التوافق بين عقولنا وبين الكون، هذا التوافق نفسه يكشف لنا أن عقلا ذكيا هو الذي صنع الكون وصنع عقولنا، بحيث تتوافق مخترعات عقولنا الرياضية مع واقع الكون. هناك عقل ربط بين الفيزياء والرياضيات، الفيزياء عبارة عن القوانين، الرياضيات عبارة عن المعادلات التي تخترعها أذهاننا. إذن بين معادلات ذهنية وبين قوانين فيزيائية يوجد توافق وتناسب، الذي ربط الفيزياء بالرياضيات، ربط الكون بعقولنا، عقل ذكي ومصمم ذكي. إذن بعد أن فهمنا هذا، نريد أن نقول: ما ذكره نيكوس من أن الأرض كوكب تقليدي والدور حول نجم تقليدي والمجرة تقليدية، هذا ليس منطقا علميا، بل هذه المجرة تتميز بأنها قابلة لفهم رياضي دقيق يكشف عن توافق بين عقولنا وبين واقع الكون، وهذا التوافق يؤدي إلى أن نكتشف أن وراء تصميم الكون عقلا ذكيا وتصميما ذكيا. زين، الآن نجي إلى المهم، وهو تطبيق دليل حساب الاحتمالات على الكون. بعد أن فهمنا يا إخوان أن الكون قابل للفهم الرياضي، احنا نريد الآن نفهم فهم رياضي، أنا معكم، كيف نفهم الكون فهما رياضيا يؤدي بنا إلى الاعتقاد بأن للكون خالقا، بأن للكون مصمما ذكيا؟ كيف نصل إلى ذلك؟ زين، نجي الآن نطبق هذا. نقول: هناك كتاب إلى مارتن ريز، هذا الكتاب اسمه 6 أرقام فقط، هذا الكتاب ترجع إليه. ماذا يقول صاحب هذا الكتاب؟ يقول: هناك 6 ثوابت رياضية تدلنا على الله، 6 ثوابت رياضية في هذا الكون. هذه 6 ثوابت الرياضية ترتبط بصفات كونية فيزيائية هي المسؤولة عن نشأة الكون والحياة، وهي المسؤولة عن استمرار الكون والحياة في البقاء. ما هي هذه الثوابت 6؟ ركز معي جيدا. الثابت الأول التمدد، ذكرنا في الليلة السابقة، أنا مخلي الموضوعات مترتبة، كل موضوع يترتب على ما قبله. زين، ذكرنا في الليلة السابقة فور حدوث الانفجار الكوني حصل تمدد في الكون، كون تمدد بسرعة أكثر من سرعة الضوء بمليار مليار مرة. زين، هذا التمدد هو المحرك الرئيسي لبقاء الكون وبقاء الحياة ومراحل النشأة. هذا التمدد إلى حد رياضي، مو بكيف التمدد يمشي هالشكل اعتباطا، أكو حد رياضي دقيق لهذا التمدد، أي أن تمدد الكون وتباعد المجرات بعضها عن البعض يخضع لمعادلة رياضية دقيقة، مو تمدد اعتباطي. هو التمدد ما زال مستمر ويستمر، زين، منذ 10 بليون سنة اتضح هذا التمدد إلى يومنا، لكنه يمشي آنا بمعادلة رياضية دقيقة جدا، بحيث شوف لاحظ كيف يتكلم الفيزيائيون عن هذه المعادلة الرياضية. لو أبطأ هذا التمدد بنسبة 1 × 10^17 لارتطم الكون وتهدم على نفسه، ولو زادت هذه النسبة 1 × 10^6 لتبعثرت محتويات الكون ولم تتشكل المجرات والنجوم. شوف الرياضي عندما يجي يحصر نفسه بين هالنسبتين، بين 1 × 10^17 بين 1 × 10^6 بينهما هو الحد الرياضي الذي يضبط تمدد الكون. هذا الحد الرياضي بين هاتين النسبتين، لو زاد هذا الحد تبعثر الكون، ما نشأت المجرات، لو قل ارتطم الكون بنفسه وانهدم وانقرض منذ زمن بعيد. إذن هناك حد رياضي دقيق لسرعة تمدد هذا الكون وتوسعه. هذا الثابت الأول. نجي إلى الثابت الثاني، نشأة المجرات. كيف نشأت المجرات؟ ذكرنا أمس أن بعض مناطق الكون تزيد فيها كثافة المادة عن مناطق أخرى، ونتيجة ازدياد كثافة المادة في بعض المناطق تولدت بذرة المجرات. لكن هذه الزيادة كم؟ حتى هالزيادة محسوبة رياضيا، مو بكيفنا. هذه الزيادة بنسبة 1 × 100,000 جزء، نسبة محددة. هذه النسبة هي البذرة لولادة المجرات. لو فرضنا أن هذه النسبة مثلا قلت عما هي عليه، لبقي الكون على حالته الغازية ثم استوى إلى السماء وهي دخان، حالة غازية ما تغيرت. لو أن النسبة التي حددناها قلت عن ذلك، بقي الكون على حالته الدخانية، على حالته الغازية، ولم تتكون المجرات. ولو زادت هذه النسبة تتولد ثقوب سوداء، والثقوب السوداء شنو وظيفتها؟ تبتلع كل ما حولها، تبتلع كل مادة الكون، فينتهي الكون وينقرض. إذن هناك حد رياضي دقيق. نجي إلى الثابت الثالث، قوة الجاذبية. من أهم القوى العاملة في الكون قوة الجاذبية. قوة الجاذبية أيضا مضبوطة، مضبوطة رياضيا، كل شيء مضبوط رياضيا. قوة الجاذبية مضبوطة رياضيا، ضبطت قوة الجاذبية بحيث تبلغ 1 × 10^40، وبذلك يعني لأنها بهذا الحد تستطيع الربط بين أجرام الكون والتوازن بين مساراته. لو كانت قوة الجاذبية أكثر ارتطم الكون بنفسه، لو كانت قوة الجاذبية أقل لتبعثر الكون ولم تنشأ المجرات والنجوم. نجي إلى الثابت الرابع، مصدر الطاقة. الكون فيه طاقة، من وين تجي الطاقة؟ طاقة تجي من الاندماج النووي بين ذرات الهيدروجين في قلب النجوم مثل الشمس. الشمس مصدر للطاقة، نتيجة الاندماج النووي بين ذرات الهيدروجين في قلب هذا الجرم، في قلب هذا الجسم الناري ألا وهو الشمس. إحنا كم نحتاج من هذه الطاقة؟ يقولون ما يحتاجه الكون من هذه الطاقة الذي يحتاج إلى استغلاله هو 0.7. نحتاج له للربط بين مكونات ذرات الهيليوم، هذا الذي نحتاجه. زين، لو زاد هذا الذي نحتاجه زاد عليه، يعني صدر أكثر مما يحتاجه الكون، يعني ذلك نفاد الهيدروجين، يعني نفاد طاقة الكون. لو قل بل صار المتاح لنا أقل، إن زاد صار 0.8 نفذ الهيدروجين، إن قل صار 0.6 حينئذ ينقضي الكون. أصلا الشمس لا تستطيع أن تبعث حرارتها وضوءها إذا لم تستغل هذا المقدار ألا هو 0.7. إذن أكو حد رياضي دقيق، تحملني شوية حتى أنهي الموضوع. الثابت الخامس، طبعا إذا في سبورة بروجيكتر أقدر إذا الواحد يبين الموضوع أكثر، شكل معلومات نظرية بحتة قد يمل الذهن من سماعها. هناك عندنا قوتان، روابط كهربائية والجاذبية، هاتان القوتان بينهما تجاذب، قوة الروابط الكهربائية وقوة الجاذبية. الروابط الكهربائية وظيفتها تمسك بالذرات لتكوين الجزيئات، الجاذبية وظيفتها بالمقابل تحفظ التوازن فيما بينها، فهما قوتان متجاذبتان. لكن قوة الروابط الكهربائية أكبر بكثير من قوة الجاذبية. لو اختلت النسبة بين هاتين القوتين صارا متساويتين مثلا، أو صارت قوة الجاذبية أكثر، قل عمر الكون. إما أن تنتفخ أجسام الكائنات الحية إلى حد الانفجار، أو تصغر أحجام الكائنات الحية وتصل إلى حجم الحشرة الصغيرة، وكلاهما عائق أمام الحياة. نجي إلى الثابت السادس، أريحك. الثابت السادس، زين، نسبة بنية الكون الفراغية. يعني شنو بنية الكون الفراغية؟ هذا الفراغ اللي نعيش فيه، هذا الفضاء اللي نعيش فيه، هذا بنية الكون الفراغية. البنية الفراغية للكون لها أبعاد، شنو أبعادها؟ طول، عرض، عمق، زمن. هناك أبعاد محددة لهذه البنية. لو كانت البنية أكثر من هذه الأبعاد لم نتمكن من الحياة، لو كانت البنية أقل من هذه الأبعاد لم نتمكن من الحياة. إذن عندنا 6 ثوابت رياضية لها حدود دقيقة لا تزيد لا تنقص. بعد أن فهمنا هذا يجينا السؤال، هذه كلها صارت صدفة؟ والله أعطيني، يعني كل هذه كلها صارت صدفة؟ كل هذه الثوابت بهذه الأرقام الرياضية الدقيقة حصلت صدفة؟ نجي احنا نطبق دليل حساب الاحتمالات. الآن أمامنا ظواهر، صح؟ وأمامنا احتمالان، احتمال أن هذه الظواهر نشأت عن مصمم ذكي، احتمال أن هذه الظواهر نشأت شنو؟ صدفة. تدري يعني شنو نشأت صدفة؟ يعني وجود كل واحد صدفة، وكونها بهالنسب الرياضية الدقيقة صدفة، واجتماعها في كون واحد صدفة، والتناسق ما بينها في العمل صدفة. صدفة في صدفة في صدفة في صدفة، يصير شنو الاحتمال؟ يصير احتمال لا قيمة له. إذن عندما نقارن بين هذين الاحتمالين أن هذه الثوابت 6 الرياضية الدقيقة وجودها صدفة، حدودها صدفة، اجتماعها صدفة، التناسق فيما بينها صدفة، وبين احتمال أنها صممت من قبل مصمم ذكي. نرى أن الاحتمال الأول ضئيل، الاحتمال الثاني أكبر، بينهما تناسب عكسي كما قلنا. كلما قلت احتمال، كلما قل احتمال الصدفة ارتفع احتمال فرضية الخالق القدير، إلى أن تصل درجة الاحتمال إلى مستوى اليقين الرياضي. أنقل لك الكلام الذي نقلته سابقا عن كولينز هذا الفيلسوف، يقول إن تأثير هذه القيم اللي قرأناها، إن تأثير ثبات القيم في نشأة الحياة صدفة، لو واحد قال لك صدفة هذا التأثير، 1/10^123، يلا خذها الأصفار إلى ما لا نهاية، هو رقم لا يمكن كتابته، فضلا عن أنه يمكن تحققه. إذن بالنتيجة بين احتمال الصدفة وبين احتمال الخالق القدير لا مناسب أصلاً لا مقايسة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. نجي إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث في غائية الكون، هل لهذا الكون غاية وهدف أم لا؟ نحن في المحاور السابقة أثبتنا أن للكون فاعل، الآن نريد نثبت شيء آخر، مو بس فاعل، للكون فاعل هادف، للكون فاعل له غاية وهدف، أي أننا أثبتنا فيما سبق العلة الفاعلية، الآن نثبت العلة الغائية. فلاسفة يقولون لكل موجود مادي 4 علل، فاعلية مادية صورية غائية، يعني هذا الكرسي الذي أنا عليه له علة فاعلية وهو النجار الذي صنعه، له علة غائية يعني هدف وهو من أجل الجلوس عليه، له علة مادية وهي الخشب الذي تكون منه، له علة صورية وهي الهيئة التي بني عليها. كل موجود مادي إلى علل 4: فاعلية، مادية، صورية، غائية. هذا الكون ثبت لنا من خلال المحور السابق أن له علة فاعلية. هل له علة غائية؟ يعني هل له غاية؟ هل له هدف أم لا؟ هذا الكون بدون هدف، بدون غاية، هذا ما نريد أن نتحدث عنه في هذا المحور. نقول نعم، للكون غاية من خلال قراءة زاويتين: الزاوية الأولى إعداد الأرض لحياة الإنسان، والزاوية الثانية إعداد الإنسان لإعمار الكون. نجي إلى الزاوية الأولى، هل الأرض صنعت بلا هدف؟ هالشكل، افترض الأرض مثل أي حجرة، حجرة بالطريق واقعة هالشكل الأرض مثلا، هل الأرض أوجدت بلا هدف أم أن الأرض صنعت لهدف وهو الإنسان، لتكون مهدا لحياة الإنسان، لتكون مهدا للإنسان العاقل الكامل، أم أن الأرض بلا هدف؟ طبعا احنا نذكر الأرض كمثال ونريد الكون كله، نقول لا، الأرض لهدف من خلال جمع الظواهر وتطبيق دليل حساب الاحتمالات. لاحظ معي جيدا، قطر كوكب الأرض 6 كيلو و400، محيطها 40,000 كيلو تقريبا، سمك القشرة الأرضية حوالي 20 كيلو. طبعا من هذه الأبعاد نستطيع أن نستنتج حجم الأرض، فالأرض لها حجم معين. لو قل حجم الأرض عما هو عليه، صار حجم الأرض مثل حجم القمر، القمر أصغر من الأرض بكثير، لو صار حجم الأرض بحجم القمر لكانت جاذبيتها بالسدس، يعني تصير تقل الجاذبية إلى السدس، سدس هذه الجاذبية، وإذا قلت لم تستطع الأرض أن تمسك بالغلاف الجوي المحيط بها، وإذا لم تستطع أن تمسك بالغلاف الجوي المحيط بها لضعف جاذبيتها وتبعثر هذا الغلاف، يعني تجمد كل ما على الأرض ليلا لأن يفقد الدفء تماما، واحتراق كل ما على الأرض نهارا لتأثير حرارة الشمس عليها. زين، نجي الآن إلى الدوران. الأرض تدور حول الشمس بسرعة، كم السرعة؟ سرعة دوران الأرض حول الشمس كل ثانية 30 كيلو، يعني 110,000 كيلو في شنو؟ في الساعة الواحدة من دون أن نسقط. شوف الدوران السريع، بس إحنا ما نسقط منها بحكم الجاذبية وضغط الهواء المحيط بنا، لا نسقط من على الأرض. زين، لو انخفضت السرعة عما هي عليه لطال الليل والنهار بنحو يعيق الحياة على الأرض. نجي إلى الصفة الثالثة، حرارة الشمس تبلغ 7,000 درجة مئوية، هذه حرارة الشمس، درجة حرارة الشمس 7,000 درجة مئوية، والمسافة بين الأرض وبين الشمس 165 مليون كيلومتر، لو اقتربت الأرض أكثر لاحترقت، ولو ابتعدت الأرض أكثر لتجمدت. شوف الحدود الرياضية، هذه الحدود الرياضية لحجم الأرض، لدوران الأرض، للمسافة بين الأرض وبين الشمس، كل هذه الحدود الرياضية تدل دلالة واضحة على العلة الغائية، يعني أن الأرض خلقت للحياة، أن الأرض خلقت لكي يعيش عليها الكائن الحي، وبدون هذه الحدود لا يمكن أن يعيش عليها الكائن الحي. لذلك قال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناك. ذلول يعني شنو؟ الفرس الذلول، هو الفرس الطيع اللين اللي تقدر تصعد عليه وتمشي، خلاف الفرس الجموح الصعب. الأرض جعلت ذلول، يعني طيعة لينة، يستطيع الإنسان أن يبني فيها، أن يزرع فيها، أن يمشي فيها، أن يعيش عليها. جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ثم وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتوا شنو مفكرين أنفسكم؟ أنتوا يعني أعظم من السماء والأرض؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. لماذا كل ذلك؟ متاعا لكم ولأنعامكم، يعني حتى تعيش الكائنات الحية على الأرض. زين، لذلك نشوف برونلي يتحدث عن كوكب الأرض، يقول: كوكب فريد، هو الكوكب الوحيد في مجرتنا، بل ربما في الكون كله، الذي يمهد للحياة عليه. شوف الآن سؤال، واحد يسأل سؤال: ليش القرآن يركز على الأرض؟ سماوات الأرض، سماوات الأرض، كل ما يذكر السماوات يذكر شنو؟ الأرض. ليش؟ شنو قيمة الأرض؟ حجم الأرض بالنسبة للكون مثل حبة رمل بالنسبة للأرض، تدري؟ حجم الأرض بالنسبة إلى الكون كحجم حبة رمل بالنسبة إلى الأرض كلها، حجمها ما إلى قيمة، لكن القرآن يركز عليه: سماوات الأرض، سماوات الأرض. ليش هذا التركيز؟ لأن الأرض تتميز بأنها مهد الكائن الحي، لأن الأرض تتميز أنها مهد الكائن العاقل وهو الإنسان، لأن الأرض تتميز أنها مهد خلافة الله في الكون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. زين، نجي إلى الزاوية الثانية، إعداد الإنسان مثل ما أعد الأرض أعد الإنسان، إعداد الإنسان لأن يكون مستعمرا للكون. خلق الإنسان أعطاه صفتين، عقل وإرادة، بهاتين الصفتين يستطيع الإنسان أن يتحكم في الكون وأن يستعمره وأن يستخرج كنوزه وأن يستخرج آثاره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. عندما نقارن كيف أعدت الأرض وكيف أعد الإنسان نستوحي الغائية. إعداد الأرض بهذه الطريقة وإعداد الإنسان بهذه الطريقة دليل على وجود هدفية من الأرض إلى الإنسان، دليل على وجود غائية من الأرض إلى الإنسان. لذلك هناك غاية لا مجال للفرار منها. أذكر لك أقوال عدة علماء غربيين تركز على هذه الهدفية. تيم بيلتون صاحب كلية في جامعة أكسفورد، كلية باسمه، يقول كيف يستطيع كون خال من الغائية أن يخلق إنسانا له غاية؟ فاقد الشيء لا يعطي. الآن الإنسان عاقل صاحب غاية صاحب أهداف، كيف يستطيع كون أعمى خال من الغائية والأهداف أن يخلق كائنا له شنو؟ غاية وأهداف. هذا دليل على أن الكون كله خلق لغاية وخلق على طريق الهدفية. زين، مارتن ريج يقول إن الكون تم تفصيله على مقاس الإنسان. يقول أنا من أقرأ الكون شوف هذا فصل على الإنسان بالضبط. إن الكون تم تفصيله على مقاس الإنسان. ويقول جيسون يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون. ليش الكون مشى بهالطريقة إلى أن أصبح قابلا للحياة؟ يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون. كل هذا يؤكد على الهدفية، أن الكون يعيش روح الهدفية، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلقه لهدف، وقال في آية أخرى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن كل هذا الكون يعيش روح الهدفية. الهدف من هذا الكون أنت، الهدف من هذا الوجود أنت. أنت أيها الإنسان العاقل تستطيع أن تصل إلى أعلى درجات الكمال، وتستطيع أن تعمر هذا الكون بقدراتك العقلية وبقدراتك النفسية. أنت الهدف، أنت الغاية. لأجل ذلك ركز القرآن على هذا الهدف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت صاحب الأمانة، أنت صاحب الخلافة، أنت القادر على إعمار الكون كله. لذلك تجي مثلا أنت تسأل شوف يقول أنا والله أسمع في حديث الكساء ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. يجي إنسان يتساءل شو يعني معقول هالكون كله علشان خمسة؟ شنو يعني شنو ميزة الخمسة؟ كل هذا الكون علشان خمسة؟ شنو ميزة هؤلاء الخمسة؟ افهم الحديث جيد. ذكرنا في المحاضرة كل الكون خلق لأجل الإنسان الكامل، غاية الكون كله وجود إنسان شنو؟ كامل، كامل في علمه، كامل في قدرات العقلية، كامل في قدرات الروحية، كامل في قدرات النفسية. الهدف من هذا الكون وجود الإنسان الكامل، وبما أن أكمل البشر هم الخمسة لذلك صح أن يقول ما خلقت وما خلقت وما خلقت وما خلقت إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. هؤلاء الخمسة، هؤلاء الصفوة، هؤلاء النور الواحد، تجتمع فيهم صفات عظيمة. من أهم تلك الصفات في هؤلاء الخمسة قوة الإرادة. عندما نقرأ صفات محمد صفات علي صفات الحسين أكو جامع واضح مشترك. من تقرأ الشخصيات هذه شوف الجامع واضح، قوة الإرادة. النبي صلى الله عليه وآله يخوض المصاعب 23 سنة من دون أن يتنازل حتى يرسخ دعوته. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قوة إرادة. تجي إلى الثاني الإمام علي عليه السلام، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جعيرة ما فعلت. قوة إرادة. تجي إلى الشخص الثالث يحرك نفس المسار، يكرر نفس الموقف، يجسد نفس الإرادة، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ويخرج من مكة مصرا على طريقه مصرا على هدفه. يقول الرواة جاء المخبر إلى أخيه محمد بن الحنفية قال يا محمد أدرك أخاك الحسين فقد عزم على الخروج. أقبل إليه وهو يتوضأ قال سيدي أبا عبد الله ألم تعدني أن تنظر في الأمر؟ قال بلى نظرت فيه ورأيت جدي رسول الله وأمرني بأمر أنا ماض فيه. قال أخي أبا عبد الله إذا كنت مصرا على الخروج فلما تأخذ معك النساء والأطفال؟ قال أخي محمد شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا، لا مناص من ذلك يا محمد. عزم على الخروج قال اجمعوا النساء والأطفال أصعدوهن على النياق. أيها المؤمنون أقبلوا يصعدون النساء على النياق ومحمد بن الحنفية قد انهار بدنه ينظر إليهم باكيا حزينا. إلى أن صار المنظر المؤلم. تدري شنه المنظر المؤلم؟ خرجت امرأة، ها؟ امرأة مهيبة تمشي في وقارها وجلالها إلى أن وصلت إلى الناقة. تقدم أبو الفضل العباس عن يمينها وعلي الأكبر عن شمالها، اتكأت على هذا وهذا وحملاها على أيديهما وأصعداها على تلك الناقة. ها؟ يقول الراوي: من هذه المرأة العظيمة؟ قالوا: أما تعرفها؟ هذه فخر المخدرات زينب. ما شاء الله ما شاء الله، حولها إخوتها يحيطون بها من كل جانب، مهابة، محاطة، معززة، مكرمة. هذا يوم يا زينب، ويوم آخر تلتفت يمينا شمالا فلا ترى إلا الساط يتلوى على متنيها وهي تنادي: أحمى الضائعات بعدك ضعنا. ومصيبتها، أعد الركب للخروج. خرج من مكة، أقبل عبد الله بن جعفر مع ولده إلى مكة، وإذا بولده يقول: أبا، إني أرى ركبا عظيما خارجا من مكة، والناس تدخل إلى مكة اليوم يوم ثامن يوم التروية. قال: بني، دقق في الركب حتى نعرفه. صار يدقق فيه، وإذا بهذا الولد ينادي: أبا، هذا خالي أبو عبد الله. راياتهم كلها يا أبو يا حيدرية، راياتهم كلها يا أبو يا حيدرية، وما شمايلهم شمايلها شمية، وهادي الهوادج للحريم الفاطمية، واللي على الميمون كنا خالي حسين ساعة، ولن الخيل وصلت والرجاجيل، وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل، تلقاه يتلهف ودمعه بخده يسيل، ويقول: بهلك والحريم تريد لوين؟ قال له: ودمع العين فوق الخد منثور، قصدي يحج الغاضرية بيوم عاشور، عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدور، نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعين. عشق العلا فقضوا بها، والغصن يرمى بالذبول. يا الله، بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا واقض حوائجنا واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة.